وانصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته. انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينية القهوة وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا حاجة من الله واحد يكش فيه يوم يعمل ايه؟ يذهل عما في يده فتقع عينها. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ انصراف الانسان لا ارادي عن تأدية وظيفة جارحة لشيء فاجأة، اسمه ايه ده بقى؟ ادي الذهول. الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفة او عن شيء تفرضه الغريزة. ادي ايه؟ ادي حاجة. ايه العاطفة؟ العاطفة قول ام دي مع ابنها عليها عاطفة. العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد، وهي حامل تبقى لها احتياط في مشيها او في حركتها او حد يمديها او حد خايف على ايه. ايه اللي جاب لها دي؟ العاطفه اللي ربنا ادها، لان لولا العاطفه دي انت تتعرض لاي حاجه والواد يموت. ولذلك احنا قلنا العربيه لما سالوها عن احب ابنائك اليك ايه مين، قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. يبقى حسب الحاجه ربنا يغرز ايه، يغرز العاطفه. فالحامل يبقى عاطفتها ايه قويه، كويس كده قوي. وبعدين لما تبقى مرضع بترضعه عاطفتها برضو ايه قويه، وتلقمه البز ومش عارف ايه وتعمل ايه وتاخده كده في حضنها وتعمل مش عارف ايه. شوف بقى لما تذهل المرضعه عما ارضعت، يبقى دي انشلت العاطفه، يعني الهول اللي شافوه عمل ايه، خلى العاطفة اللي بتسير حركة الحنان تقتلت فتذهل كل مرضعة عما أرضعت. وادينا صورة كده، يوم يفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وايه؟ ولذلك عظمة القرآن انه لك بقى يجيب الأخ قبل الأب والأم. لا، كان يقول الآن الواحد يفر من أبوه وأمه، قال لك لا، أصل أبوه وأمه قد يوجدان في وقت هو ما يراش هما في حاجة إليه ولا هو في حاجة إليهم لأنه كبر. إنما الأخ يبقى فيه لسه إيه؟ طمع المعونة، طمع الإيه؟ طمع المعونة. فيجي بقى تذهل كل مرضعة. يبقى الذهول هو إيه بقى؟ الذهول انصراف الجارحة عن أداء مهمتها العاطفية أو الإيه؟ أو الغريزية. تذهل عنها كده تروح منها. كويس أوي. ولذلك يقول لك أنا ذهلت لما شفت الشيء الفلاني، يعني ذهلت مانيش في وعي، مانيش في وعي. وعي اللي بيخلينا اتماسك في ايه؟ تذهل كل مرضعة. مرضعة فيه مرضع وفيه مرضع بفتح الضاد والكسر. المرضع هي التي من شأنها ان ترضع، انما المرضع اللي البز بتاعها فوق في بق ابنها. ما هو قد يكون الواد راضع بقى ونايم ومش عارف ايه وبعيد. هي مرضع يعني ايه؟ يعني صالحة لان ترضع. انما مرضع العمليه دلوقتي البز هو في تبقى شوف الذهول يبقى ايه شكله بقى ده. تذهل كل مرضعه عما ايه؟ عما يبقى ذهول العاطفه مش ارادي، حاجه مش ارادي. وتضع كل ذات حمل حملها. طيب هو اتكلم عن المرضع وبعدين اترقى شويه راح في الايه؟ في الحمل. المرضع يعني في طفل، انما دي في ايه؟ في الحمل. الحمل الاستمساك به ايه؟ ده الاستمساك به دي غريزي تكويني، ان الرحم بمجرد ما يدخل فيه الشيء المخصب نطفة المخصبة يروح قافل خلاص، ونقر في الارحام ما نشاء. وبعدين سيد ما يجي الميلاد ينفتح، يبقى استمساك ايه بالغريزة كده، مش هي اللي قاعدة تمسك ابدا ولا لها ابدا دعوة بحاجة من دي. الله. وبعدين وتضع برضو الاستمساك الغريزي ده ينحل والولد ينزل، وتضع كل ذات حمل به. هنا بقى ذات حمل، مع ان الحمل ثقل، قال لك الثقل نوعين، ثقل تحمله وهو غيرك وثقل تحمله في ذاتك. ولذلك وساء لهم يوم القيامه ايه؟ حمل مش حمل. يبقى الحمل حاجه جايه كده على ظهري، انما الحمل شيء في نفسي حمل. ولذلك ايه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. شيء أنت تقدر تشيله على ظهرك ما يبقاش حمل ليه، إنما الحمل هو إيه؟ الهم اللي يجي في الصدر هو ده.

دخلت اوضه السفره كده وبعدين لقيت في الطقطوقه سجاير. قمت انا اول شيء قلت له مين اللي كان هنا النهارده من هنا؟ ما حدش قال له هنا، عمك ما جاش، خالك ما جاش، ومش عارف ايه، ولقى واقب سجاير. قال له تعالى انت بقى، انت بتشرب سجاير، يبقى ده اسمه علم ايه؟ استدلالي. علم او علم واحد يجي له من فوق بقى، يبقى اللي جاد اللي جادل بحاجه من الاثنين يكون عنده علم، يا بديهي يا استدلالي، ده علم واحد بقى ادي الجدل. انما جدل غير كده بقى يبقى سفسطه، اسمها ايه؟ سفسطه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. دي الايه نزلت عشان واحد كان بيعمل كده، النضر بن الحارث، يقعد يقول في الوجود وفي الوحدانيه وفي البعث ومش عارف ايه، ده معقول بقى اذا متنا وكنا إيه؟ فاذا نزل الايه. ولكن هل المراد النضر او كل من لف لف النضر؟ كل من لف لف النضر، يبقى ده الجدل وياه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب يجادل ذاتيا يعني الكلام ده من عنده ولا حد بيوسوس له يقول له؟ قال له يتبع كل شيطان، يمكن مش من عنده، انما واحد قال له، واحد قال له الكلام المخالف لمنهج الله اللي هيقول له ايه؟ يا شيطان يا واحد عاصي زيه، مش كده؟ شياطين الانس والايه؟ والجن. إذن فالسيئات والانحرافات إما أن تكون من ذات النفس، وإما أن تكون من وسوسة الغير. يعني النفس نفسها ما إيه؟ ما تنتهيش إلا أن وسوسة الغير الزن على الإيه؟ الزن على الإيه؟ على الهدى. إحنا قلنا زمان لما واحد بيسأل واحد بيقول له إيه؟ بيقول له أنا أريد أن أعرف يعني أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ أم قال له مقياس دي مش عندني ولا عند أي عالم، مقياس دي عندك أنت، حكم فهلك. قال له وكيف؟ قال له إن كان الذي يأتي ليأخذ منك صدقة أحب إليك من الذي يعطيك شيئا فاعلم أنك من أهل الآخرة. وإن كان الذي يأتي لك بهدية أحب إليك من اللي ياخد منك صدقة يبقى أنت من أهل الدنيا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.